إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا اليوم الميمون المبارك مع اللقاء 23 من تلك السلسلة المباركة رحلة إلى الدار الآخرة. طبعا آخر ثلاث دروس اللي هو الدرس اللي فات والقبلي ودرس النهاردة إن شاء الله، دروس كلها الحقيقة تبعث الأمل واليقين والرجاء في قلوب المؤمنين. درس اللي قبل اللي فات كان في ظل عرش الرحمن، سبع الذين يكونون في ظل عرش الرحمن، والدرس اللي فات كان عن شفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثمان شفاعات للنبي وشفاعات للملائكة وشفاعات للأنبياء وشفاعات للمؤمنين، ثم شفاعة أرحم الراحمين جل جلاله. والنهاردة إن شاء الله موعدنا كما أسلفنا مع درس بعنوان إلى الجنة بغير حساب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. الحقيقة طبعا يعني رغم أن الثلاثة يبعثون رجاء، لكن برضو مش عايزين ننسى شعارنا، شعار اللي احنا اتفقنا عليه من أول الرحلة اللي هو إيه؟ فماذا أعددت له؟ لابد ان احنا ايه نستعد دائما. في احاديث سبعه في الرجاء والامل في قلب الانسان، لكن لازم انت ايه تجتهد في طاعه ربنا عشان ربنا يكرمك وتخش الجنه ان شاء الله ويجمعنا مع حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. حقيقه فات دلوقتي ثلاث ارباع الرحله فات، وما بقي الا سبع دروس فقط. بعد النهارده ان شاء الله فاضل سبع دروس اللي انتهينا من رحله الى الدار الاخره. فالثلاث ارباع اللي عدوا دولت لازم نقعد بقى نقف مع نفسنا وقفه، غيروا فينا ايه؟ ايه اللي اتغير فينا؟ اللي فات استغفرنا وتوبنا الى الله عز وجل منه، واللي جاي عدمنا على ان احنا نعمره بطاعه الله ولا لا؟ فلازم ان احنا نتهيأ لان فاضل ربع فقط من هذه الرحله. عايزين الرحله دي ان شاء الله تكون يعني مجال تغيير لكل المؤمنين والمؤمنات ان شاء الله جل وعلا. دايما بنسمع عن الالتزام الظاهر، يعني دايما واحد يقول لك انا التزمت، يعني ايه؟ يعني اطلقت لحيتي ولبست الثوب القصير ووضعت السواك ولبست الطاقيه او الغطر او العمامه او الى اخر هذا. احنا بنقول ده بدايه الالتزام، مش هو عين الالتزام. بنقول الالتزام الحقيقي يعني كما جاء في الحديث الضعيف، هنقول هو ضعيف، الدين والمعاملة. عايزين معاملتنا، عايزين أخلاقنا، عايزين التزام قلبي، عايز القلب ده لا يلجأ ولا يتوكل ولا يذعن ولا يثق إلا في الله عز وجل. يبقى الخوف والرجاء والإنابة والتوكل واليقين والثقة، كل ده لا نصرفه إلا لله سبحانه وتعالى. عايزين أعمال قلبية نشتغل، لأن أعمال القلب أهم بكثير من أعمال البدن. ليه؟ الله عز وجل لا يريد منك إلا قلبك، قال صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. ده أهم حاجة إيه؟ تبدأ بالقلب. وحبيبك صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى القلب ده مجال النية أو مدار النية في الدين على هذا القلب، ومدار الحساب يوم القيامة على هذا القلب. ولذا أثنى الحق جل وعلا على خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، قال: إذ جاء ربه إيه؟ بقلب سليم، بقلب سليم. ومن رحمة الرحيم الرحمن أنه يعامل أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم معاملة الفضل لا معاملة العبد. شفت؟ يعني النهاردة يعني على سبيل المثال، ليلة القدر خير من ألف شهر. من الذي أعطي ليلة القدر؟ ها؟ أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ليلة القدر لو ربنا وفقك، لو منذ أن كلفت 15 سنة مثلا لحد ما بقى عندك 60 سنة، لو صمت 45 رمضان ووفقت في 45 رمضان ان انت تقوم ليلة القدر كما اراد الله عز وجل، ليلة القدر خير من قد ايه؟ من 1000 شهر. يعني قول حوالي 84 سنة. 84 سنة لما تضربهم في 45 يبقى انت كده ادركت، يعني اقول ايه؟ ادركت عمر سيدنا نوح عليه السلام بايه؟ بالعبادات التي تقربت بها الله عز وجل بليلة القدر. يبقى شوف ربنا بيعاملنا بايه؟ بيعملنا بالفضل لا بالعدل. ومجرد ان انت تنوي نيه طيبه ربنا يكافئك عليها. شديت ان الله كتب الحسنات والسيئات حديث في الصحيحين. شديت فمن هم بحسنه فلم يعملها كتبت له حسنه، فان عملها كتبت له 10 حسنات الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره. ومن هم بسيئه فلم يعملها، في روايه بتقول كتبت له ايه حسنه، في روايه لم تكتب عليه شيء. الروايه اللي بتقول تكتب له حسنه يقول جل وعلا في تلك الروايه حديث قدسي يقول انه تركها، يعني السيئه دي والمعصيه دي، من جراي، يعني ايه؟ يعني من اجلي، يعني من خشيتي، فعشان كده كتبت السيئه حسنه لو ما عملتهاش. تمام؟ فان عملها كتبت عليه سيئه واحده. فضل ولا عدل؟ فضل من ربنا سبحانه وتعالى. فعشان كده يا جماعه عايزين ان احنا يعني نعمر حياتنا كلها وقلبنا بطاعه الله سبحانه وتعالى. تعال نرجع للموضوع ونبدا بس بعد ما اصلي صلى الله عليه وسلم. سيدنا الناس في الحلقه اللي فاتت وهم في ارض المحشر في كرب شديد جدا وغم لا يعلمه الا الله، الناس واقفه قد حشروا يوم القيامه حفاة عراة غرلا غير مقتونين، الشمس دنت فوق الرؤوس، جيء بجهنم يقود لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك، منظر عجيب جدا وكرب شديد. لجأ الناس الى انبياء الله عز وجل ورسله يطلبون الشفاعه، الكل قال نفسي نفسي اذهبوا الى غيري كما اسلفنا في الدرس الماضي الا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فانه الوحيد الذي قال انا لها انا لها لابي هو وامي صلى الله عليه واله وسلم. فوقف النبي وقام الى عرش الرب العلي، فلما ذهب الى هناك سجد للحق جل وعلا فيلهمه الله عز وجل بمحامد وثنى لم يلهم بها احدا من قبل النبي ولم يلهم بها احدا من بعد النبي. ثم يقول له الرب العلي يا محمد ارفع راسك وسل تعطى وكل يسمع واشفع تشفع. فيقول صلى الله عليه وسلم يا رب امتي امتي. فيقول جل وعلا انا اتيكم فاقضي بينكم. في الروايه الثانيه يقول له جل وعلا ادخل من امتك يا محمد من لا حساب عليهم من الباب الايمن من الجنه. لذلك اللي ما لهمش حساب اللي هو موضوعنا النهارده بقى، اللي ما لهمش حساب دخلهم من باب الجنه ايه؟ الايمن. وهم شركاء الناس في جميع الابواب. كل الابواب الثانيه ايه؟ هم برضو ايه؟ معاهم شركاء. فواحد يقول طب الله، طب ايه المنقبة في ان الواحد يخش الجنه من غير حساب ولا عذاب؟ اقول لك لا، اسمع لحديثين بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الحديث الاولاني عند البخاري عن ام عائشه، الحبيب صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول من نوقش الحساب ها عذب. وفي روايه الطبراني في الكبير بسند صحيح من نوقش المحاسبه هلك. يبقى مجرد مناقشه الحساب عذاب وهلاك ولله المثل الاعلى. قلت لك قبل كده تخيل ان واحد شغال في مصنع عند راجل، والراجل ده قال له ايه؟ قال له خلاص يعني اشتغل عادي وبعدين نبقى نتحاسب بعدين. بعد 50 سنة قال له تعالى بقى ايه في المصنع ايه؟ لمده شهر وتعالى حاسبني عن كل خردله صرفتها وكل خردله كسبتها. عذاب ولا مش عذاب؟ عذاب طبعا، صح ولا لا؟ ولله المثل الاعلى. فتخيل انك ستسال يوم القيامه بين يدي من؟ لا مخلوق لا، بل ستسال بين يدي الخالق جل وعلا الذي قال عن نفسه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فقف بين يدي الحق جل وعلا ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. حديث البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه إيه؟ ترجمان. فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم. هو ده ما بعبدت له. فينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. فينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فالنبي عليه الصلاة بيوصيك بقى بيقول لك إيه؟ فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة صلى الله على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الوقت شفت إيه؟ لو أنت وقفت بين يدي الله عز وجل هتسأل عن كل صغيرة وكبيرة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. شوف ربك بيقول إيه؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله، إني حرمت الظلم على نفسي، هكذا يقول الرب العلي كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما اوعى تظلم حد فلا تظالموا سبحانه وتعالى. طب السؤال مين اللي هيخش الجنة يا جماعة بغير حساب ولا عذاب؟ طبعا من البديهي وإن كان لم يكن هناك نص صريح في هذا الموضوع لكن بديهي الأنبياء والمرسلين، صح؟ صفوة خلق الله جل وعلا، رغم أنه لم يرد نص ان الانبياء والمرسلين يدخلون الجنه بغير حساب او طبعا بغير عذاب، معروفه، انما بغير حساب مفيش نص صريح، لكن تفهم بان الانبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا معصومون من الكبائر، واما عصمتهم من الصغائر ففيها قولان، لكن ايه يعني المهم ان هم معصومين من هذه الذنوب. طب تقول لي امال نفعل ايه بقول الله عز وجل فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين؟ اقول لك السؤال هنا مش حساب عن الذنوب والسيئات، لا لا لا، ده سؤال عن تبليغ الدعوه. ايه الدليل؟ اسمع الدليل، حديث البخاري عن ابي سعيد الخدري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعى نوح يوم القيامه عليه السلام فيساله ربه عز وجل يا نوح هل بلغت رسالتك، او سؤاله هل بلغت ايه رسالتك، فيقول ربي بلى بلغت رسالتك، فيقول جل وعلا لقوم نوح هل بلغكم نوح رسالته، فيقول لا يا رب ما جاءنا من نذير وما جاءنا من بشير، فيقول جل وعلا وهو اعلم يا نوح من يشهد لك، الامه انكرت من يشهد لك، فيقول نوح عليه السلام شوف عشان تعرف بس امتك عشان تعرف قدرك انت بس تصلح ما بينك وبين الله وليك قدر عظيم جدا، ده انت هتشهد لسيدنا نوح عليه السلام. فيقول سيدنا نوح عليه السلام يشهد لي محمد وامته، قال صلى الله عليه وسلم فتدعون فتشهدون وبعدين واشهد عليكم، فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. طب في أسئلة ثانية ممكن زي سؤال الحق جل وعلا سيدنا عيسى، يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، حاجة برضو خاصة بالرسالة نفسها، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت إيه علام الغيوب. فالمجمل أن الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات ربي وسلامه، وإن لم يعني يأتي نص واضح في دخولهم الجنة بغير حساب إلا أنهم يدخلون الجنة بغير حساب لهم تقوى خلق الله سبحانه وتعالى. مين ثاني يا جماعة؟ الشهداء، بس مش كل الشهداء، تعرفين الشهداء أنواع كثيرة جدا، المقتول شهيد والغريق شهيد وكذا، لكن الشهيد الذي قتل في سبيل الله ده يدخل الجنة بغير حساب. هو في نص، طب نقول الأول نصين قبل النص ده، النص الأولاني حديث رواه الترمذي وأحمد بسند صحيح أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند ربه جل وعلا سبع خصال، أول حاجة يغفر له مع أول دفعة من دم، أول نقطة دم تنزل من الشهيد الصحيفة بتاعته كلها تبقى صحيفة بيضاء ليس فيها ذنب ولا سيئة، تمام، يغفر له مع أول دفعة إيه؟ من دم، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمل من الفزع الأكبر، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته، يكونوا من أهل النار، يشفعون يخشوا فين؟ الجنة. طب إذا كان هيشفع ل70 واحد، هو ما يخش الجنة؟ إذا كان هيشفع ل70 واحد يخشوا الجنة. طيب الحديث الثاني، الحديث الثاني عند الترمذي سند صحيح أيضا، الصحابة بيسألوا النبي عليه الصلاة والسلام لما بيقولوا من الشهيد لا يفتن في قبره، يعني لا يعذب في قبره، فقالوا يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، فقال صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، إيه دي شوية؟ ده كفاية إنه كان بيخش يجاهد في سبيل الله والسيوف عمالة تضرب فوق دماغه يمين وشمال وهو إيه؟ صابر وثابت لوجه الله سبحانه وتعالى. تقول لي أمال الشهيد رغم إن هو هيخش الجنة بغير حساب ولا عذاب، أمال إيه اللي هيوقفه في أرض المحشر؟ أقول لك عشان المظالم. خد بالك شوف شهيد. شهيد والشهيد أفضل درجة بعد الأنبياء والمرسلين والصحابة هو الشهيد، مش فاهم إيه؟ وعرغم من ذلك هيقف في أرض المحشر، ليه؟ عشان مظالم العباد، إلا مظالم العباد. حديث رواه مسلم، حبيبك صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، يا سلام، عشان لو عليك دين تروح تسده النهارده، تقول لي معيش أقول لك روح للراجل بس كده واستسمحه، نظرة إلى ميسرة واصدق مع الله، ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عز وجل عنه، والحديث في البخاري. يبقى يغفر للشهيد كل ذنب إلا إيه؟ إلا الدين، إيه ده؟ مش هيخش الجنة؟ هيخش. طب من الذي يتولى سداد الدين عن الشهيد؟ الرب المجيد سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يأتي بصاحب الدين الذي على الشهيد ويرضيه، تخيل ربنا يرضي عنك خصماءك عشان يدخلك الجنة. رحيم ولا مش رحيم؟ ألا توحيد الرحيم؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمال إيه بقى الدليل الصادق الواضح الجلي على إن الشهيد يخش جنة الرب العلي بلا حساب ولا عذاب؟ اسمع لقول سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح، وده أورده الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع برقم 3740. ماذا يقول الحبيب؟ يقول: الشهداء الذين يقاتلون في سبيل الله في الصف الأول ولا يلتفتون بوجوههم حتى يقتلوا. دخل يقاتل مجرد فقط ان يلف وش ورا ما بيلفتاش، داخل يجاهد في سبيل الله عايز ايه؟ ينال الشهاده. ولا يلفت ولا يلتفتون بوجوههم حتى يقتلوا، خد بالك، فاولئك يلقون في الغرف العلى في الجنه يضحك اليهم ربك. يضحك اليهم ايه؟ ربك. فان الله تعالى اذا ضحك الى عبده المؤمن فلا حساب عليه. اظن النص ده اوضح نص، تعالى نص واضح جدا. ولذلك سبحان الله لو تفتكر في قصه سيدنا سعد بن معاذ لما قلناها في موضوع حياه الصحابه، سيدنا سعد بن معاذ حديث رواه الحاكم بسند صحيح، لما مات سعد بن معاذ واهتز لموته عرش الرحمن، في روايه الحاكم بسند صحيح ان ام سعد بن معاذ صاحت، يعني صوتها طلع كده عالي من حزنا على وفاه ابنها، فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا ام سعد، الا يرقى دمعك ويذهب حزنك بان تعلمي ان ابنك هو اول من ضحك الله له واهتز له عرشه؟ يبقى سيدنا سعد بن معاذ من الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الحديث الاخير ده في الحته الجميله دي، يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين، يقول: يضحك الله الى رجلين، خد بالك ده برضه ايه في الجهاد برضه، يضحك الله الى ايه؟ الى رجلين، يقتل احدهما الاخر يدخلان الجنه، واحد هيقتل الثاني والاثنين يخش الجنه. ازاي؟ يقول صلى الله عليه وسلم: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، تمام، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. يعني واحد قتل واحد في معركه في جهاد سبيل الله، قتل المقتول ده شهيد هيخش الجنه، اللي قتله كان كافر فاسلم وتاب الله عز وجل عليه ثم دخل فجاهد فقتل فكان شهيدا. يوم القيامه لما يجتمع عند الله عز وجل، طبعا كل مقتول هيجي بايه؟ باللي قتله، ومسكه كده ورايح ليه على فين؟ على العرش. يا رب قتل هذا فيما قتلني. الله انت تعلم مني ده، انا بسببي هتخش الجنه، مش انا قتلتك عشان تبقى شهيد، فاهم ازاي؟ فانت هتخش شهيد بسبب ان انا قتلتك. يبقى ايه؟ يبقى يعرف فضل هذا الرجل يوم القيامه. طب في اصناف ثانيه يا جماعه تخش الجنه بغير حساب ولا عذاب. ايوه، في اربع اصناف اخبر عنهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث واحد. ايه هو؟ حديث البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الامم. وفي روايه الترمذي بسند صحيح ان هذا العرض كان في ليله الاسراء والمعراج. يبقى عرضت علي ايه؟ الامم. فرايت النبي ومعه ايه؟ الرهيط. والرهيط الرهط او الرهيط العدد من 3 لـ 9، تمام؟ ورايت النبي ومعه الرجل والرجلان. ورايت النبي وليس معه احد. يا سلام، شوف صبر الانبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، عشان احنا ما نستعجلش. بتدعو الى الله يا اخي، استجاب لدعواتك 1 2 3، ما استجابش حد، ان عليك الا البلاغ، ايه المشكله؟ انت ما عليك الا انك انت تبلغ يعني شرع الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، استجاب الناس ام لم يستجيبوا؟ ما عليك الا ان تبلغ، هو انت افضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام دعا كفار قريش وما اسلم وما امن معه الا القليل، والباقي كله يعني كله كان عايز يحارب النبي، بل وحاربوا النبي ودبروا المؤامرات لقتل النبي واذوا النبي صلى الله عليه وسلم، فانت مش افضل منه صلى الله عليه وسلم. ورأيت النبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم، سواد دي يعني كناية عن سواد إيه؟ الشعر، يعني عدد كبير من الناس. إذ رفع لي سواد عظيم، فظننت أنهم من أمتي، فقيل لي هذا موسى وأمته، ثم قيل للنبي انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم، انظر إلى الأفق الآخر فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل هؤلاء أمتك. شوف دي توافق عنا من النار. هؤلاء أمتك. ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. تعدي يا بطل على الصحابة؟ لا يمكن، لا يمكن تعدي. الصحابة كانوا يلقطوا أي حتة ويسمعوا، مين هم يا رسول الله؟ لو تفتكر لما النبي عليه الصلاة والسلام الحديث رواه أبو داود بسند صحيح، لما بيقول إيه؟ إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على قربهم ومكانتهم من الله عز وجل. يا من هم يا رسول الله؟ على طول يسأل، ما يكفرش. الصحابة ما يفوتوش الحتة دي أبدا. من هم يا رسول الله؟ قال: أما إنهم أناس تحابوا بروح الله. يا رب اشبعنا حب يا رب. تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها فيما بينهم، فوالله إنهم لعلى نور. وإن وجوههم لنور لا يخدعون إذا خدع الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول رب عليه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلما سلم قال ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. صحابة أعز نبع سلم قام دخل بيه صحابة عزيز من هم؟ مين دول بقى اللي يخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ طب عايزين نبقى منهم نعمل ايه؟ هم مين دول؟ فجلسوا يتفاوضون يتكلمون. فقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. الله، هم اللي بيتكلم دول مين؟ مش صحابه؟ صحابه، لكن هم قصدهم الذين صحبوا النبي من اول البعث. من الصحابه مهما كانوا رغم انهم صحابه الا انهم درجات برضه، يعني ما نقدرش نسوي بين صحابه وصحابي تاني، لا يمكن. ايه الدليل على كده؟ اسمع للدليل ده. النبي صلى الله عليه وسلم لما في يوم من الايام حدث خصام بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف، ايه اللي حصل؟ سيدك النبي صلى الله عليه وسلم خرج لمين؟ لخالد بن الوليد، رغم ان خالد بن الوليد مين؟ سيف سله الله عز وجل على ايه؟ على اعدائه. فخرج وقال: لا تسبوا اصحابي. بيقول لمين؟ لخالد. الله، طب ما خالد صحابي. ايوه، بس منزله خالد رضي الله عنه وارضاه لا يمكن تكون زي منزله عبد الرحمن بن عوف. ده عبد الرحمن من العشر المبشرين بالجنه ومن السابقين الى الاسلام. ففي فرق بين صحابي وصحابي، كل واحد له منزله واعلى المنازل لابي بكر رضي الله عنه وارضاه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيدي. حديث رواه مسلم: لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا ايه؟ ولا نصيفه، مش نصفه ولا نصيفه، لابي هو امي صلى الله عليه وسلم. فالناس قالوا ايه؟ الصحابه قالوا ايه؟ فلعلهم الذين ايه؟ صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال اخرون: لا لا لا، مش هم، فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا. فعارف في صحابه كتير من الصحابه كان قبل البعثه كان اللي بيعبد الاصنام واللي بيعمل مش عارف ايه واللي بيشرب خمر واللي دول، لحد ما اسلم خلاص ارمي ثوب الجاهليه بره ونلبس ثوب الاسلام ونخش بقى ونسلم لله عز وجل. طيب، لكن في ابناء الصحابه اتولدوا لقوا نفسهم ايه؟ مسلمين. اتولد لقى نفسه ابن ابي بكر، اتولد لقى نفسه ابن فلان، ابن، واخد بالك؟ فقالوا: لعلهم الذين ولدوا، ما شافوش جاهليه خالص، فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا اشياء، مين اللي خرج عليهم؟ ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فخرج عليهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فسالهم عن الذي يخوضون فيه، فقالوا له: قلنا كذا يا رسول الله وكذا. طب مين هم يا رسول الله؟ فقال: اما انهم الذين لا يسترقون. خد بالك، لما تيجي تقرا صحيح مسلم هتلاقي في الروايه دي مكتوب ايه؟ اما انهم الذين لا يرقون. الزياده دي زياده مدرجه، يعني زياده ما هياش في الحديث اصلا، زياده ضعيفه، كما حقق ذلك العلامه الالباني رحمه الله رحمه واسعه. اما انهم الذين لا يسترقون، مش لا يرقون، لان النبي عليه رقى، رقى بعض الصحابه، وسيدنا جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الرقيه في حد ذاتها مفيش حد، تمام؟ اما انهم الذين ايه؟ لا يسترقون، اربع حاجات، ولا يكتوون، ولا يتطيرون، رابع حاجه، وعلى ربهم يتوكلون. جميل قوي. يوم واحد من الصحابه، اصحاب الهمه الحاليه بقى، اللي ما بيعدوش النتائج كده، لا ده اي فرصه نغتنم، فقال: يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم، يعني من الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. حبيبك قال له ايه؟ قال: انت منهم. شوف، يعني كان الوحي سبق قبل ان يسال الصحابي، عشان تعرف بس قدره الرب العلي. ربنا يعلم سبحانه وتعالى ان عكاشة بن محصن هيقول السؤال ده، فمحضر للنبي عليه الصلاه والسلام الاجابه قبل ما عكاشة يسال. سبحانه وتعالى قادر، عالم الغيب والشهاده سبحانه وتعالى، علم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى. فقال له: انت منهم. فالصحابي تنقل، وش معنى عكاشة؟ او انا كمان. فقال: يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة، بذلك فليتنافس المتنافسون، فاستبقوا الخيرات. فاللي فات ده مين؟ الاولاني. وعلى فكره ده الوحيد اللي نعرفه اسما من الذين يدخلون الجنه من السبعين الف، هو الوحيد الذي نعرف اسمه رضي الله عنه وعن اصحابه اجمعين. يؤمن من كمال بقى رحمه الحبيب صلى الله عليه وسلم بالامه المسلمه، يعمل ايه؟ لا يكتفي بالسبعين الف، لا، يطلب الزياده. لمين؟ لال بيتي ابدا، لبناتي ابدا، لامتي. شوف النبي بيحبك قد ايه؟ طب تعرف انت تحب النبي ربع الحب اللي بيحبه لك؟ والله العظيم لا يعرف قدر النبي الا الرب العظيم العلي سبحانه وتعالى. يا ريت نعرف نضحي ربع التضحيه اللي النبي ضحاها من اجل امته. شوف النبي عليه الصلاه والسلام اتعذب واوذي وصبر وبلغ الدعوة وسار بالبلدان وفعل وفعل وجاع ونام على الحصير حتى أثر الحصير في جنبه الشريف، وهاجر النبي وترك الديار والأوطان واحتسب أصحابه. كل دوت عشان إيه؟ عشان أنا أطلع أبقى مسلم فقط لا غير ذلك. بس أنت المطلوب منك بس إن أنت تحافظ على دينك، بس مطلوب منك تحافظ على دينك. بلغني النهاردة الأخ حبيبي يقول لبعض الشباب اللي بيحضروا معانا، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم جميعا وينجح كل طلاب المسلمين، بعض الشباب زعلانين عشان سقطوا في الترم الاولاني. هقول لك نصيحتين. النصيحه الاولى، احنا مش عايزين حد من اللي بيحضر يسقط، احنا عايزين نعرف الناس كلهم ان ديننا ده دين نجاح، دين يبعث على الهمه والنجاح في الدنيا والاخره. يعني احنا مش عايزين واحد فاشل في حياته، لا لا لا، عايزينك تبقى ناجح في دنيتك واخرتك. مش عايزين يقولوا السن الملتحي ده ولا الشاب الملتزم فاشل في دراسته، لا، عايزين نشوف الدكتور والمهندس، عايزين نشوف المدرس، شوف كل حاجة، عايزين نشوف في كل المناصب المسلم الذي يشغل هذا المنصب ويستعمله في طاعة الله سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية أقول لك، ما تزعلش لو خسرت حتى دنياك كلها، إيش الشهادة ولا السن الأولاني؟ فأهم حاجة إن أنت ما تخسرش دينك. النهاردة مقاييس الناس مختلفة أو غريبة، يعني النهاردة لو واحد معاه 10,000 جنيه بيعمل بيه مشروع فخسر يسموه إيه؟ فاشل. طب لو وقف في وسط الشارع عياذا بالله وثب دين الله عز وجل وخرج من المله، هيسموه فاشل؟ لا، يقول حاجه شخصيه. شديت شوف المقاييس عامله ازاي، في حين ان الاب حريص جدا ابنه يضحى ينجح، مش مهم عنده ابنه بيصلي ولا ما بيصليش، يقول لك ربنا يهديه. طب بنتك مش محجبه، ربنا يهديها لما تقتنع، انما في امر الدراسه لا يمكن، دي مساله مصير، واخد بالك؟ يعني حياه او موت، زي المباريات اللي بيعملها الفريق قام تبص تلاقي نفسك ماشي، واخد بالك؟ شارع صلاح سالم، الدنيا كلها مقفله. ليه يا جماعه؟ يقول لك الفريق القومي عنده النهارده ماتش ايه؟ مصير. انا عارف المصير ده يا جنه يا ناصر، واخد بالك؟ اما ده برضه كده، يا الامم الافريقيه يا بره والناس كلها طالعه. من امتى يا اخوان؟ والله الماتش هيتلعب امتى؟ بعد اذان العصر. لا استغفر الله، في اذان العصر. فهمت؟ الدنيا كلها الاف، 100,000 الاستاد مليان، كله طالع من الساعه كام؟ الساعه 9 الصبح. يا سلام، ده الواحد لو طول في خطبه الجمعه 5 دقائق والله بخاف الاقي واحد من التخابير في الظهر. لو طولت 5 دقائق بس، فاهم ده؟ ودول ما شاء الله، شوف شوف الاخلاص، شوف لو انت لو احنا نخلص لنا زي ما دول بيخلصوا، فانا ما شاء الله واقف من الساعه 9 الصبح احسن مدرجات. عم الحاج الجمعه الثانيه نستنى بس لما نشوف التشكيل. طيب ليه التشكيل؟ اتعرض على الشاشه هيلعب مش عارف مين ومين ومش فارقه، ما هم في الاخر بيضربوا ورا. المهم يعني المهم وبعد التشكيل انا بس لما نشوف اللاين مان والحكم والبتاع الرابع ده اللي هو الاحتياطي. المهم الجمعه اذن لصلاه الجمعه، الناس صلت الجمعه وخرجوا من صلاه الجمعه، والجماهير الغفيره قاعده ما شاء الله مرابطه في الاستاد. ها يقول لك رباط يوم وليله، ده ما شاء الله مرابط من الصبح. فاهم ازاي؟ ويكون هدف سبيل الله. يخش الفريق العصر جدا، اما الحاج العصر جدا ما فيش مشكله، ممدود لحد المغرب. والمغرب المهم لعبوا الشوط الاولاني والشوط الثاني وتعادلوا، هيلعبوا ايه؟ استراتيجي. هيلعبوا الشوط الثالث وايه؟ والرابع برضه يتعادلوا. هيلعبوا بعد كده ايه؟ ركلات الجزاء، البلنتات، والجماهير الغفيره اللي ما تصليش جمعه ولا ظهر ولا مغرب ولا عشاء، يا رب. والله الموضوع ده بيضحك يعني شر البلاء ما يضحك. يا رب وايه ده؟ واخلاص بقى وتلاقي اللي بيبكي واللي عمال بيبكي واللعيب بقى يخش، واول ما يحطها بين الثلاث خشبات اللهم صل على النبي، ايه ده؟ الجميل اللهم لك الحمد، وكله عايز يسجد. طب هتسجد فين؟ مش مشكله، الامام مالك قال اذا بس تسجد على ظهر، اسجد على ظهر اللي قدام. وده يسجد على ظهر ده، واللعيب مش هيسجد، لا لازم يسجد بالشور كده، ده كابورليه. واخد بالك؟ مش مشكله بقى، عديها. فاهم ازاي؟ وما شاء الله خلص الماتش والفريق قومي كالعاده الحمد لله. بكيرك بس المره الجايه بقى ان شاء الله هنوريهم بقى. فاهم ازاي؟ وبقالنا على الموضوع ده من اول القرن دوت ال20 لحد ما دخلنا في 21 دلوقتي والعالم اللي جاي. المهم فشوف يعني شوف الانسان مخلص ازاي لدنيته، عايزين نخلص لديننا كده. فحبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ لم يكتفي بال70,000 اللي هيخشوا الجنه بغير حساب ولا عذاب، عمل ايه؟ طلب الزيادة من الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد بسند صحيح. شوف حديث صلى الله عليه وسلم، شوف حنيته ورحمته، طالب المزيد لنيه الأمة. يقول أعطيت 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000. يبقى 70,000 في 70,000 يبقى الحمد لله يعني كده ممكن بفضل الله في امل. لا ده اللي جاي احسن بقى. بس الطلب صلى الله عليه وسلم حديث رواه احمد ايضا بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: وعدني ربي ان يدخل الجنه من امتي 70,000 بلا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل الف ركز مع بقى دي 70,000 وثلاث حسيات من حسيات ربي، وما قدر الله حق قدره، والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمين. طيب تعالوا نشوف الكلمتين اللي علق عليهم الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، قالوا ايه لما اتذكر قدامهم اللي هيخش الجنه بغير حساب ولا عذاب؟ قالوا ايه؟ فلعلهم الذين ايه صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. وصحبه النبي حقيقه منقبه عظيمه جدا، اعظم شرف في هذا الكون هو صحبه النبي عليه الصلاه والسلام. اسمع الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: خير الناس، خير القرون، ده حديث ضعيف على فكره، انما الحديث صحيح عند البخاري ومسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين ايه يلونهم، لابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. حديث ثاني برضه في البخاري ومسلم، حبيبي صلى الله عليه وسلم واقف فجنازه راحت معديه فاثنى الناس عليها خيرا، مين اللي اثنى؟ الصحابه. فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. تمام، شويتين عدت جنازه ثانيه واحد ميت، فقال الصحابه واثنوا عليها ايه شرا، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. فقال عمر بن الخطاب للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما وجبت؟ الاولاني عد قلت وجبت، والثاني عد قلت وجبت. قال: انتم شهداء الله في الارض، من اثنيتم عليه خيرا دخل الجنه او وجبت له الجنه، ومن اثنيتم عليه شرا وجبت له النار. انتم شهداء الله في الارض، انتم شهداء الله ايه في الارض. حديث ثالث جميل قوي رواه مسلم، حديث صلى الله عليه وسلم في يوم الايام واقف فراح باصص للسماء، بص للنجوم، وكان له عتاب كثير جدا يبص في السماء، كان يتامل ويتدبر في بديع خلق الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: النجوم امانه للسماء، فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد، وانا امانه لاصحابي، فاذا انا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون، واصحابي امانه لامتي، فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما يوعدون. يا سلام، شوف كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم يقينا ان كل تلميذ يا جماعه بيقتبس من استاذه، فتخيل لو كان الاستاذ هو سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه واله وسلم، لكن انت تخيل هذا، اذا كان الاستاذ هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. طيب بعضهم قال ايه؟ لا لا لا، مش هم بقى اللي صاحبوا النبي، لعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا. تمام، ومن المعلوم ان اللي تولد في ظل الاسلام ولا يشرك بالله شيئا فضل عظيم جدا وكبير. ليه؟ نعمة التوحيد يا جماعة أعظم نعمة، أصل الأصول، أصل الأصول هو توحيد الله عز وجل. لا يقبل الله عز وجل من عبد صرفا ولا عبدا إلا بتوحيد الله جل وعلا. فاكر الحديث اللي رواه الترمذي بإسناد حسن، ماذا يقول جل وعلا؟ يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، هو ده الشاهد، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها إيه؟ مغفرة. يبقى أهم حاجة إيه؟ لا تشرك بي شيئا. فمن رفض الشرك عظيمة، ونعمة التوحيد عظيمة. التوحيد يغير حياتك كلها من السيء إلى الأحسن، ومن النقيض إلى النقيض الآخر. شوف صورة بس واحدة لمن غير الله عز وجل حياته بنعمة التوحيد. عمرو بن الجموح رضي الله عنه وارضاه، انت عارفين قصته لما قلناها قبل كده في قصة ايه؟ في حياة الصحابة. عمرو بن الجموح يا جماعة كان بيعبد صنم، وكان الصنم ده كان اسمه مناه، كان حاطه في البيت عنده يقعد كل يوم يحط له عطر وأسانس ومش عارف ايه، ويقعد يسجد له من دون الله، مسافر يستشير الصنم، هيتجوز يستشير الصنم، رايح جاي، المهم ليل ونهار بيسجد الصنم. ابنه أسلم اللي هو معاذ بن عمرو بن الجموح، واسلم معه معاذ بن جبل وبعض الفتيه من قومه، فحبوا يعملوا مؤامره عشان الراجل ده ايه يسلم لله عز وجل. راحوا في يوم من الايام وهو نايم، وراحوا واخدين الصنم اللي هو بيعبده، وراحوا ايه ماشيينه ايه ورمينه ببئر نجاسات. صبح الصبح طبعا اول ما بيصبح طبعا لازم يصبح الاله بتاعه ويسجد له تجديدين كده عزيز، واخد بالك، ويمشي بقى ايه ويدعي الدعوه اللي هو عايزها النهارده ويمشي. بيقوم بيدور على الاله، الاله فين؟ الاله ده اله تايوان ده ولا ايه؟ فقعد يدور يمين وشمال مش لاقي الاله، طب يعيش قدام غير اله؟ يمشي حافي؟ المهم الاله الصنم يعني. فالمهم فايه؟ قعد يدور يدور يدور يمين وشمال لحد ما لقى فين؟ عند بئر النجاسات. استغرب قوي، الهي تعمل فيه العمليه دي؟ الهي تمسخر بالمنظر ده؟ قال والله لو أعلم من فعل بك ذلك لأخزينا لنخلص عليه. طيب خد الصنم النجاسات مبلوع عليه، راح محميه ومظبطه ومورنشه وريحة وقاعد يسجد له ايه من دون الله. شوف العقوق كده عامله ده. المهم ابنه عمل معاه نفس الفصل ده في اليوم الثاني برضه صحي الصبح قال انت لله برضه ايه عرفتك خلاص بقى. هو عارف اي حاجه يروح على طول على ايه على البئر دي. فطلع هناك لقى برضه ايه مرمي هناك، خده برضه حماه ونظفه وظبطه وراح ايه قاعد يسجد له. في اليوم الثالث يا جماعه بقى ده كان يوم التوبه بتاعه بقى، راح معلق حته سيف كده تمام في ايه في رقبه الاله. قال لو كنت الها حقا فادفع عن نفسك. مش معقول يعني اجيبك واعمل لك حراسه واجيب لك بودي جارد كمان يعني اله ايه ده؟ فقال بقى انت ادفع عن نفسك. فقوم الشباب خدوا الصنم وطلعوا بيه على بئر النجاسات، شالوا السيف خدوه وحطوا مكانه اعزك الله كلب ميت. فالتاني الصبح خلاص عرف بقى ده بقى المشوار اليومي بتاعه. فراح على هناك طلع لقى ايه مرمي، فين السيف؟ راح ان مكانه كلب ميت. قال سبحان الله، رب يبول الثعلبان براسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب، فلو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب نأته المطالب، بلئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب. فأعلن التوحيد لله جل وعلا. شوف ده، شوف التوحيد غير حياته كلها ازاي. طب تعالوا نرجع بقى للأربعة اللي النبي ذكرهم صلى الله عليه وسلم. أول واحد قال ايه؟ لا يسترقون. ده أول نوع من اللي يخشوا الجنة ايه؟ بغير حساب ولا عذاب. يعني ايه لا يسترقون؟ يعني لا يطلبون الرقية. يعني لو واحد طلب رقية حرام؟ لا مش حرام، بس لو طلبت الرقية ها يبقى انت كده ايه هتخرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، مش هتبقى منهم، انما ما هوش حرام تمام. انما لو حد جه رقاك من غير ما انت تطلب يبقى برضو ان شاء الله ممكن تكون من 70,000. يعني لو حد جه بنفسه عرض عليك الرقية مفيش مشكلة ارقيني، انما انا ابتداء مطلوباش من حد. ليه؟ زي ما قلت لك برضو مش حرام، لكن هتخرج من دائرة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لأن النبي نص على ذلك في حديث رواه الترمذي السنة الصحيح. قال إذا سألت فاسأل الله، ده كمان التوكل بقى، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وإيه؟ وجفت الصحف. وزي ما قلنا بكده النبي عليه الصلاه والسلام رقى بعض الصحابه وسيدنا جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم. طب ايه المقصود بالرقيه هنا؟ الرقيه الشرعيه. الرقيه الشرعيه، مش زي ما بيحصل كده عند بعض النساء ربنا يبارك فيهم يا رب واحفظهم، تقوم ايه ابنها ايه شكله كده محسود، تقوم جايبه لك حته ورقه من كراسه ومقطعها بالمقص على شكل ايه؟ انتم داخلين اهو ما شاء الله عاملاها على شكل عروسه، فاهم ازاي؟ محدش لاقي عرايس من دول. المهم وتقعد بقى تمسك الدبوس تقول له تعالى انت محسود، وتقوم ماسك العروسه وبالدبوس ده من عين مايكل جاكسون واخد بالك، وجون ترافولتا ومش عارف مين، وام فلان وابو فلان وابو علان، وتفضل تجيب لك ايه الكره الارضيه والكواكب اللي جنبها، وتفضل تخرم العروسه خلصت في حاجه عارفين العرايس كتير واحنا لاقين، وتقوم جايب عروسه ثانيه وتخرم وتفضل. لا دي رقيه، دي رقيه ازاي؟ ولا واحده ثانيه تقول ايه؟ يقول لك لا الكلام ده كلام فارغ، ده كان زمان يا حاجه، لا دلوقتي في حاجه ثانيه. ايه يا حاجه؟ احنا نعمل بخور ونجيب شابه، مش شابه يعني واحده، لا يعني حاجه اسمها شابه، فاهم ازاي؟ ونجيب لبن عدك الله لبن ذكر ولبن ثابت ما نحطهمش مع بعض عشان ممنوع الاختلاط تمام؟ ونحط كل واحده في صح ونولع صح، والولد اللي محسوب يعدي 7 مرات رقيتك ايوه الواحد ما بترقيتك مش عارف ايه ومن عندك والكلام اللي بيحصل ده يا اخوانا الكلام ده لا يجوز شرعا، الكلام ده لا يجوز شرعا. حته بقى ان انا بخره واعمل له مش عارف ايه واقعد ادور له على العروسه، الكلام ده كله ايه لا يجوز شرعا، انما رقيه هي رقيه شرعيه التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى دي اول حاجه، لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقيه. ثاني حاجه ولا يتطيرون. التطير هو يا جماعه التشاؤم. طب جت منين كلمه التطير؟ هو اولا في حديث عند احمد سنة صحيح النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ الطيره شرك. ليه؟ لان بيعتقد ان النفع والضر في هذا الامر. كان العرب زمان يا جماعه لما الواحد فيهم كان يقعد يسافر كان يعمل ايه؟ يجيب طائر ويحطه على كتفه او على راسه، تمام؟ وبعدين بعد ما يحط الطائر على كتفه وعلى راسه يقوم هازف الطائر. لو الطائر ده طار يمين يبقى اسافر، لو كان عايز يسافر يعني. لو طار شمال لا يبقى بلاش، يبقى السفريه دي ايه؟ سقم ونحس. طب لو عايز اتجوز، لو الطائر طار يمين يبقى اتجوز، لو طار شمال ما اتجوزش، فالطيره ايه؟ شرك. فجاء الاسلام فنهى عن كل ذلك، فنهى عن كل ذلك. لكن بعض الناس ده ما زالت الطيره اللي كانت موجوده عند العرب جاءت في هذا العصر بس بشكل جديد. ازاي؟ واحد يقول لك انا بتشائم من يوم الجمعه 13، ده بيبقى يوم ما يعلم بلا ربي. طيب وبتشائم من يوم ايه؟ 1 ابريل او من شهر ابريل كله. وبعض الناس كانوا يتشائموا من شهر صفر، وبعضهم هو نادي لك اعوذ بالله صبحنا بقطه سودة، وبعضهم يقول لك اعوذ بالله صبحنا مش عارف، ويقول لك فلان ده لما بشوفه بيبقى يوم اعوذ اروح بيتي. فاهم ده؟ الكلام ده كله يا جماعه لا يجوز شرعا، لان التشاؤم والتفاؤل لا يلغي شيئا من قدر الله. الله عز وجل هو الذي يقدر الشيء، وما شاء الله كان، ها، وما لم يشاء لم يكن. سبحانه وتعالى تقدير الله عز وجل هو الذي سيكون رغم انت كل انسان. فده والحديث احنا لسه سامعينه دلوقتي. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ايه؟ على ان ينفعوك لا تقول لي قطه صبا ولا بيضه ولا حمراء، كل ده ما تبصوش خالص. تمام؟ لو الامه كلها اجتمعت عشان ينفعوك بحاجه ربنا ما ادها لك شيء مش هيديها، لو اجتمعوا عشان يمنعوا عنك حاجه ربنا كتبها لك مش هيقدروا يمنعوها. خد بالك؟ رقم 3 ولا يكتوون، ولا يكتوون. حديث البخاري النبي عليه الصلاه والسلام يقول الشفاء في 3: شربه عسل وشرطه محجم وكيه نار. وكيه نار. وانا انهى امتي عن الكي. اشمعنى الكي؟ لان فعلا دي حقيقه واحنا لمسناها. بعض الناس ما عندهاش خبره في موضوع الكي يا جماعه. لو جه يعمل لك الكي ده ممكن يعمل لك تشوه، وانا اعرف ناس حصل لهم عجز تام بسبب الكي. كان عندهم مشاكل في الفقرات اللي في الظهر، راح لبعض الناس اللي ما بيفهموش في الكي، عمل له كي بوظ له كل فقرات الظهر، اصبح الرجل شبه عاجز. فعشان كده النبي عليه الصلاه والسلام عشان ما يغامرش بيك صلى الله عليه وسلم، وعشان انت ما تغامرش بصحتك، قال لك ايه؟ وانا انهى امتي ايه؟ عن الكي. لكن هل النبي حرم الكي؟ لا ما حرموش، بس بيقول لك من باب اولى الافضل تسيبه. وكمان لو سبته ممكن تبقى من 70,000 الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. هنا بقى عايزين نقف في نقطه مهمه قوي بتحصل النهارده بين الاباء والامهات والاولاد. ازاي؟ واحده ست طيبه لكن ابنها لما بيغلط يعمل حاجه وحشه تقوم عامله ايه؟ تقوم مولعه كبريت وتقوم ايه؟ ملسوعان. او تولع النار على معلقه او على شوكه وتقوم ايه؟ ملسوعان. الكلام ده حرام يا جماعه، الكلام ده حرام. ليه؟ لانه لا يعذب بالنار الا خالقها جل وعلا. في نهي عن ذلك، في نهي ان احنا نسوع اولادنا وبالكبريت والكلام كله، كل ده حرام. تمام؟ رابع حاجه وعلى ربهم يتوكلون. ايه هو التوكل يا جماعه؟ التوكل كما عرفه اهل العلم هو صدق اعتماد القلب. اهم حاجه القلب، ربك لا يريد الا قلبه. شوف ده هو صدق اعتماد القلب على من؟ على الله. في ايه؟ في استجلاب المصالح ودفع المضار في امور الدنيا والاخره. يبقى لا تستطيع ان تتحصل على نفع في دنياك ولا في اخرتك الا بتقدير الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك ربك عز وجل ماذا يقول؟ يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت. مع ان الحي هو الذي لا يموت، الحي للتعريف ألف ولام، الحي على الحقيقة هو الله، الذي لا يموت هو الله سبحانه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، كل شيء هارك إلا وجهه، لكن له الحكم وإليه ترجعون. طب لو تخيلت معايا شاب أبوه كل يوم بيديله مصروف 1000 جنيه، تمام كده؟ وهو ما بيشتغلش، كل يوم يصبح الصبح ياخد من والده 1000 جنيه، عارف كده؟ لو أبوه مات مش تبقى اعظم مصيبه في حياه هذا الشاب؟ ليه؟ ال1000 جنيه هتقطعوا، صح ولا لا؟ ولله المثل الاعلى. عشان كده بيقول لك قلبك ده ما يتعلقش بواحد اللي ممكن يموت، فتوكل على الحي الذي لا يموت عشان يطمئن قلبك. كررها مرتين، اكدها، على الحي الذي لا يموت. وقلوب العباد بين اصبعين واصابع الرحمن، ونواصل العباد بيد الله جل وعلا. فاذا عصت اي حاجه ما تبقاش الناس، قم بالليل صلي ركعتين واطلب من الخالق جل وعلا كل ما تريد، اللي انت عايزه قوم اطلبه. شوف حبيبك كان بيعلم الامه التوكل ازاي يا جماعه؟ حديث رواه الترمذي في صحيحه النبي عليه الصلاه والسلام، لو انكم تتوكلون على الله حق توكله، شوف نص الحديث، لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانه، يعني تخرج بطنها فاضيه. ايه السلاح بتاع الطائر ده؟ عصفور. عصفور صغير يا جماعه، يعني لا يملك لا عضلات ولا مغانس ولا معاه شهادات ولا معاه كمبيوتر ولا لغه ولا اي حاجه، كل اللي معاه تسبيح بحمد الله جل وعلا، وان من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. العصفور بيخرج متوكل على الله يقينا بنص حديث النبي، بل إن الطائر ده حقق التوكل على الله حق التوكل، لأن نص الحديث إيه؟ لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله هيحصل إيه؟ لرزقكم كما يرزق الطير. يبقى الطير حقق التوكل، حق التوكل على الله سبحانه وتعالى، تمام كده؟ طيب يبقى تاخده خماصا تخرج بطنها فاضية جعانة معاش أكل ولا شرب ولا أي حاجة، وسايبة أولادها جعانين في العشة، تخرج تاكل وتشرب وتجيب الأكل ببقها لأولادها، كل دوت بتسبيح لله جل وعلا. يا سلام. وشوف يجي له واحد كما عند تلميذ الأستاذ حسن، واحد يجي للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله، يعني كان معاه ناقة، يقول له أعقلها أم أتوكل؟ أربط الناقة دي ولا أتوكل وأسيبها؟ قال لا، بل أعقلها وتوكل، اربطها وتوكل، خذ بالأسباب وتوكل على الله سبحانه وتعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم عشان الناس أغلب المشاكل عندهم فين؟ في الرزق. أغلب الناس أكثر مشكلة تعبهم الرزق، الفلوس، الدرهم والدينار. ربك عز وجل ماذا يقول؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي السماء إيه؟ رزقكم إيه؟ وما توعدون. وعلى ذلك في ناس ما عندهاش ثقة في حتة الرزق دي. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيطمنك بيقول لك إيه؟ الحديث عند الترمذي الصحيح، من نزلت به ساقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به ساقة، ساقة أشد الفقر يعني، فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. سبحانه وتعالى، اوعى تخاف على الرزق، والله العظيم الرزق بيطلبك أكثر من أنت بتطلبه. إيه الدليل على كده؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي نعيم بإسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. لو هتهرب من رزق هيجي لك لحد عندك. ولذلك في الحديث الواقع الذي السنة طعيه لما تقول إيه؟ من كانت الآخرة همة، همة كل حاجة شغلاء آخرة بس، إلا حصل جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملة. شوف الثالثة، وآتته الدنيا وهي راغمة غضب عنه. ويعلمك حديث صلى الله عليه وسلم بعض الأذكار البسيطة اللي تحقق بها برضو التوكل على الله. حديث رواه أبو داود والترمذي بسنة صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم من قال إذا خرج من بيتي، احفظ بعض جميل أول، من قال إذا خرج من بيتي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. صعبة؟ لا، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. أربع حاجات أهو، تمام. زاد الإمام أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيقول شيطان لشيطان آخر، لو أنت قلت الذكر ده، كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، يعني ما تقدرش عليه، خلاص بقى ده، خلاص بقى إيه؟ في حماية الله عز وجل. ويعلمك حبيبك صلى الله عليه وسلم أن النفع والضر بيد من؟ الله سبحانه وتعالى. يا غلام إني أعلمك كلمة، احفظ الله خلاص خذ الجزاء، يحفظ احفظ الله تجده تجاهه، وهكذا إلى آخر الحديث الذي ذكرناه الآن. تعالوا نعيش في عجلة سريعة كده مع رحلة التوكل مع الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. أول واحد نقف معه وقفة سيدنا نوح عليه السلام. سيدنا نوح يا جماعة يعني كان في قمة التسليم والتوكل على الله عز وجل. قال جل وعلا سيدنا نوح قعد يدعو قومه كم سنة؟ 950 سنة. شوف الصبر قد إيه، شوف الحلم قد إيه، 950 سنة وصابر على قومه عليه السلام. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بمكانه تفعله، واصنع الفلك إزاي يا رب؟ بأعيننا ووحينا. ما هو ما بيعرفش يصنع فلك، يصنع إزاي؟ وفي صحراء، صحراء يصنع فيها سفينة إزاي؟ يقال في بعض الروايات إن سيدنا نوح بدأ يزرع الشجر، والشجر يطلع وينتظر الأخشاب وياخدها، وسيدنا جبريل ينزل ويعلمه كيف يصنع السفينة حتى صنعها في الصحراء عليه الصلاة والسلام. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، إلى آخر الآية. إيه اللي حصل يا جماعة؟ بنى نوح تلك السفينة بيقين وثقة وتوكل على الله سبحانه وتعالى. فجاءت النتيجة، جاءت النتيجة، فإذا بتلك السفينة لما دعا نوح عليه السلام قال رب إني مغلوب فانتصر، تنزل بقى إيه؟ الرحمة الإلهية. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه يعني نوح عليه السلام ومن معه من المؤمنين، وحملناه على ذات ألواح ودثر، يعني على سفينة خشب ومطامير، دثر ومطامير، تمام، تجري بأعيننا. ليه قال تجري بأعيننا؟ لأن في الآية الثانية ليه؟ وهي تجري بهم في موج كالجبال، في الموج اللي قد حجم الجبال ده، في سفينة على وجه الأرض ممكن تثبت؟ صعب، صعب ولا لكن لما تجري بأعيننا لا خلاص بقى شديت. قال تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ويركب سيدنا نوح عليه السلام هذه السفينة ومن معه من المؤمنين وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. النتيجة وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. موجة واحدة وما يعلم جنود ربك إلا هو. موجة طلعت اتخذته من قمة الجبل نزلته إلى قعر الماء فمات. مات ابن نوح عليه السلام كافرا. لكن شوف بقى شوف توكل سيدنا نوح على الله عز وجل. ما قالش السفينة مفتحرة طب ازاي؟ لا توكل على الله وافعل ما أمرت به وستأتي النصرة من عند الله عز وجل. سيدنا هود عليه السلام سيدنا هود يا جماعة لقي أمة من أعتى وأشد الأمم على وجه الأرض. ماذا قال الله عز وجل عن قوم عاد يوم قوم هود؟ قال جل وعلا ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العناد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ده سيدنا هود قال لهم إيه؟ قال أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم ها بطشتم جبارين. الواحد من قوم عاد لمقام سيدنا هود كان بيعمل ايه لما يعود ابن بيت يا جماعه؟ كان يروح يحط صوابعه في الجبل يطلع الحجر. تخيل. وكان احيانا يعود ابن البيت في قلب الجبل فيديه بضافه كده بصوابعه كده يفحط الجبل. كانت قوه عجيبه جدا وكانوا جبابره في البطش والانتقام ولا حول ولا قوه الا بالله. مين يقف قدامهم؟ رجل واحد. مين؟ هود عليه السلام لوحده. ايه اللي وقفوا قدام الناس دول؟ ده مجرد ما دعاهم قال يا هود ما جئتنا ببينه، عايزين نشوف ايه كده وحاجه كده من المعجزات. وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول يعني ما نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. يعني احنا بنظن يعني إن انت لما ثبيت الآلهة بتاعتنا أصابتك بالجنون. فقال لهم إيه؟ ده هو الوحي شديد. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. شوف القوة. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني. طب عايز ايه؟ فكيدوني جميعا. انتوا بقى يا جبابرة يا ناس يعني في غاية العطوة والغلظة والشدة تعالوا بقى اعملوا انت عايزين. انا قلبي ده مليان توكل على الله عز وجل. فكيدوني جميعا ثم لا تقدرون لا تؤجلون. ايه السلاح بتاعك يا هود عليه السلام؟ قال اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على الصراط المستقيم. تيجي النتيجة سورة الحاقة. قال جل وعلا وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عافية. شوف أعتى الأمم الشديدة دي كلها يوم يعني ربنا أراد أن ينتقم منهم مش هيخلي السماء تنطبق على الأرض ولا البحر تتفتح ولا الأرض تختفي. لا لا لا لا شوية الهواء الجميل ده النسيم اللي بتتنفسوه هينقلب عليكم نقمة وعذابا. الهواء وما يعلم جنود ربك إلا هو. والريح لها ملك مخصوص لها شديد. فأمر الله ملك الريح أنه بس يسرع بس الريح فقط. اللي حصل وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عافية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة متتابعات شديد ومشؤوماء. فترى القوم فيها صرعى موتى كأنهم أعجاز نخل قاوية. نخلة أو جذع نخلة بلا رؤوس شديد. كان الهواء يا جماعه يجي يطير الرأس من الرقبه يطير يوقع كده ويخش من فم الرجل ويخرج من دبره بالمعده والامعاء وكل ما في جوفه بالهواء بالهواء فقط. شوف قد ايه ان بطش ربك لشديد. طيب نهدي برضو بعض الامثله لاخواتنا ربنا يبارك فيهم. قصه هاجر عليه السلام. هاجر لما سيدنا ابراهيم عليه السلام جاءه الامر من الله عز وجل ان ياخذ اسماعيل وهاجر ويجعلهما في مكة. ومكة في الوقت ده كان البيت لسه لم ترفع القواعد فيه. يعني كان ماشي يعني الكعبة كانت موجودة بس فين؟ مهدوم عليها. يعني هي كانت الحجارة بتاعتها مهدومة كلها والقواعد بتاعت الكعبة بتاعت بيت الله الحرام كانت ايه مهدومة ما حدش شايف. فأرسلهم إبراهيم عليه السلام إلى هناك وتركهم في هذا المكان. فقالت له هاجر وحديث في البخاري يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ فلم يرد عليها ثلاث مرات. وفي رواية أنه نظر إلى السماء قالت الله أمرك بهذا؟ قال اللهم نعم. قالت إذا فلن يضيعنا. وفي رواية قالت إذا فقد رضيت بالله. يا سلام. نهدي هذا المثال لكل أخت لو النهاردة جوزها مات أو جوزها سابها ما تظنش إنها تضيع لا لا لا لا، عايزين نكون لسان حالها وشعارها إذا فلن يضيعني الله عز وجل، ولسان حالها رضيت بالله سبحانه وتعالى. شوف يعني الإنسان ممكن يتحط في مواقف صعبة جدا، عايزين الثقة في الله تبقى عالية يا جماعة. الله عز وجل مالك الملك ومالك الملك بيده مقاليد الأمور كلها سبحانه وتعالى. شوف تخيل المنظر، هذه أم موسى، شوف اليقين وشوف الثقة في الله سبحانه وتعالى. فإذا خفت عليه تعمل إيه؟ المفروض تغذيه حضنك، لا، فألقيه في اليم، بس ما تخافيش، الله عز وجل هو الذي يعدك هذا الوعد، إنا رادوه إليك ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك، وفوق ده كله وجاعلوه من المرسلين. ومن المعلوم أن المرسلين بيكونوا في الغالب على رأس الثلاثين أو الأربعين، يعني معنى كده اطمني ده هو هيعيش لحد ما تشوفيه كبير ويبقى رسول كمان، شفته منة وتكرما من الله عز وجل. المهم أم موسى أرضعتهم، وفرعون بيبحث عن أولاد بني إسرائيل الذكور عشان يقتلهم. سبحان الله، هي أنجبت هارون عليه السلام قبل موسى عليه السلام بسنة واحدة. السنة التي أنجبت فيها هارون كانت السنة اللي عفى فيها فرعون عن قتل ذكور بني إسرائيل، والسنة اللي اتولد فيها موسى عليه السلام كانت السنة اللي فرعون كان عايز يقتل فيها ذكور بني إسرائيل. شوف الجو عامل ازاي. ورغم ذلك ثقة في الله، أول ما حست إن جنود فرعون قربوا راحت وضعها فين؟ في تابوت صغير كده، وثبته في المية. ليه فضل التابوت يتهادى على المياه حتى ما وصل فينا يا جماعة إلى قصر فرعون؟ يا سبحان الله، يعني مش أي حتة تانية، لا، على قصر فرعون مباشرة. أول ما وصل هناك الحراس شافوا إيه ده، التابوت فيه طف ما شاء الله، طلعوا جاي على مين؟ على فرعون. مين قابلتهم في السكة؟ امرأة فرعون عليه السلام. فأول ما شافته، خد بالك من لفظ دقة اللفظ، قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. يا سلام، بستار رقيق شفاف وضعه الله على موسى. إيه الستار ده يا شباب؟ وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين. يا الله، هي دي قدرة إلهية سبحانه وتعالى. شوف مجرد فقط أن الله عز وجل ألقى محبة على موسى، أول ما شافته ما فرعون قرة عين، مش ولد جميل ولا حلو ولا ثاني، لا، قرة عين. وقرة العين هو ما يعني أجمل شيء تستقر عليه العين، قرة عين لي ولك. في رواية ضعيفة أن فرعون قال لها قرة عين لك أنت أما لي فلا، فلو قال قرة عين لك ولي لهداه الله لحبه لموسى عليه السلام. بل وفي رواية أيضا في بعض الإسرائيليات أن إبليس سئل هل أحببت أحدا من البشر؟ ده رغم أنه يعني ده هو وظيفته الوحيدة أنه عايز يدخل الكون ده كله في النار، فقال أحببت رجلا واحدا رغم أنفي. قيل من هو؟ قال موسى. قالوا له لماذا؟ قال لأن الله ألقى عليه محبة منه فلم أستطع أن أبغضه. شفنا ده سبحان الله، شوف تخيل المنظر، هذه أم موسى، شوف اليقين وشوف الثقة في الله سبحانه وتعالى. هات أم النهاردة، أي أم على وجه الأرض ممكن النهاردة لو جاءها الأمر صراحة من عند الله عز وجل ارمي ابنك في نهر النيل تعمل كده؟ لا، انت تقول ايه انا اتجننت؟ يعني شوف سبحان الله، ما فيش ثقه ولا يكون في الله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى عليه السلام ابنها لما جه هرب من فرعون هو ومن معه من المؤمنين، وصلوا عند البحر الاحمر، مين اللي وراه؟ فرعون وجنوده. قال اصحاب موسى انا لمدركون، بالتوكيد، لا يمكن، هنفلت فين؟ البحر امامنا وفرعون من خلفنا زي ما بيقولوا. فايه اللي حصل؟ في ساعتها بلسان اليقين والثقة في الله عز وجل قال كلا. ليه ده كله؟ ايه اللي مخليك واثق كده؟ قال إن معي ربي سيهدين. يا سلام، وكلمة سيهدين دي تفيد الاستمرار، يعني ستستمر هدايته لي طول ما انا عبد لله. زي انت عارف ايه؟ زي قول الله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. عارف سنريهم دي؟ عارف السين دي؟ تفضل مستمر لحد يوم القيامة، كل يوم نكتشف الإعجاز العلمي في القرآن والإعجاز العلمي في السنة والإعجاز في البحر ومش عارف ايه والسماوات، ولسه حرف السين شغال، ويأتي القرآن يوم القيامة بكرا لم يستطع الناس أن يعلموا كل ما فيه. كلمة ده يعني السين بس، حرف السين ده. قال كلا إن معي ربي سيهدين. قبل ما ينطق النون في كلمة سيهدين فأوحينا، جت إيه؟ فاستعقبها بسرعة، فأوحينا إلى موسى أن نضرب البحر إيه؟ بعصاه، فكان كل فرق كالفوج العظيم. يعاد موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين، وصلوا الناحية الثانية لسه سيدنا موسى هيضرب بعصاه عشان البحر إيه؟ ينقلب تاني على فرعون. قال لا، واترك البحر رهوا، سيبه، سيبه دموع لحد ما يخش كلهم. أول ما دخل فرعون وكل جنوده اللي حصل البحر انقلب عليهم تاني وماتوا جميعا. اللي مع سيدنا موسى قالوا لا احنا عايزين نطمن لفرعون ده وخلصنا منه. طب ما هو مات، لا اسأل ربك عز وجل. فسأل موسى عليه السلام ربه عز وجل، فأمر الله البحر فلفظ جثة فرعون، حتى البحر عارف فرعون. يعني شو سبحان الله، عشان تعرف بس ان الكون ده كله عارفك، الكون عارفك ويشهد لك. هو الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه احمد بسبب صحيح لما قال المؤذن يغفر له ماذا صوتي ويشهد له كل رب ويابس. بتؤذن الان في بيت الله، وانت بتؤذن صوتك ده مسمع فين؟ للحجاره اللي جنبك ومثل الانفاق والعمارات وكل ده. يجي يوم القيامة يشهد له كل ده، يشهد له ويشهد له كل رب ويابس. فالبحر عارف فرعون، اما طلعه طلع بره اول ما شافوه عرفوا شو ده. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، مش اللي معاك بس، خلفك لحد النهارده. زي ما قلنا جثث فرعون فين؟ في المتحف المصري في التحرير. فسبحان الله شوف الموقف، كلا ان معايا رب ايه التهديد. يعني النهارده لو جه اخ بنقول له ربنا يكرمك، لو ما بتصليش مش مداوم على الصلاه صلي. يقول لك خايف احسن اترفد من وظيفتي، خايف احسن اسرتي يحاربوني، خايف من كلام المجتمع، خايف. اوعى تخاف من اي حد، قل كلا ان معي ربي سيهدين. لو واحده النهارده خايفه تلبس الحجاب ليه؟ اصل ابويا هيزعق، اصل امي هتغضب عليا، اصل لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. البس الحجاب ولسان حالك كلا ان معي ربي سيهدين. لو في يقين وثقه تيجي للقصه اللي بعدها. سيدنا موسى عليه السلام حب يروح يفتح بيت المقدس، كان فين؟ كان في ايدي الجبابره وعايز يفتح. ايه اللي حصل؟ اول حاجه قبل ما تطلب التكليف ذكر الناس بنعم الله عز وجل. اول ما ذكرهم بالنعمه اطلب التكليف بعدها. قال موسى عليه السلام لما ذكرهم قال يا قوم، يقول لبني اسرائيل يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا. انبياء يعني ايه؟ يعني كل ما يموت نبي في بني اسرائيل ربنا يديهم نبي ثاني، ما ينفعوش يعيشوا ده هم مع الانبياء مش فاهمين. وعمين يقصر الأنبياء والرسل وكده، فما ظنك لو عاشوا من غير أنبياء. وجعلكم ملوكا. قال ابن عباس كلما كان كل واحد منهم إذا امتلك دارا وبيتا وزوجة وخادما كان يسمى ملكا، وكل واحد فيهم كان عنده الأربعة دول. وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. جي بعدها التكليف بقى، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. يا سلام عليكم، قال إيه؟ قال لو خرجوا إحنا نخش، لو ما خرجوش مش هنخش. يقوم اثنين يا جماعة في غاية التوكل واليقين في الله عز وجل، اسمهم إيه؟ يوشع ابن نون اللي هو فتى موسى المذكور في سورة الكهف، يوشع ابن نون وكالب ابن يفنى. الاثنين دول إيه اللي حصل للاثنين دول؟ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، أي بنعمة الإيمان واليقين والتوكل، ادخلوا عليهم الباب. خايفين من إيه؟ فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. فين السلاح؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. بنو إسرائيل هم بنو إسرائيل، اليهود هم اليهود. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. شوف بقى موقف أصحاب النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. شوف اصحاب النبي لما بغزوا بدر المقداد ابن الاسود او المقداد عمرو، لما بيقول للنبي عليه السلام والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، بل نقول اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون. هو ده الفرق. افضل الناس على وجه الارض بعد الانبياء المرسلين اصحاب سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم. المهم جت العقوبه، قال جل وعلا فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. بعد ما مات سيدنا موسى ولسه ما فتحش بيت المقدس، مين اللي تولى بعده على بني إسرائيل؟ يوشع بن نون. يوشع بن نون كان نبيا خليفة بعد إيه؟ بعد موسى عليه السلام. فخذ ما تبقى من الجيل الأول، ويقال إنه خذ جيل جديد خالص وراح عشان يفتح بيت المقدس. الكلام ده كان إمتى يا شباب؟ كان في يوم الجمعة. فلما دخل ليقاتل فتضيقت الشمس للغروب، الشمس خلاص هتغرب، بنو اسرائيل ما بيعرفوش يقاتلوا بالليل، وتاني يوم السبت وهم لا يفعلون شيئا في يوم السبت، فنقلق هيعمل ايه؟ فنظر يوشع بن نون عليه السلام وقال ايتها الشمس، بيكلم الشمس، شوف اليقين والثقه، قال ايتها الشمس انك ماموره وانا مامور، ثم قال اللهم احبس علي الشمس. جاء في ذلك حديث رواه احمد والخطيب البغدادي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالي أن صار لفتح بيت المقدس. يا سلام، تعال شوف توكل الخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. حديث البخاري ابن عباس يقول إيه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم إمتى يا جماعة؟ حين ألقي في النار. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إبراهيم عليه السلام في النار، ويجيله مين يا جماعة؟ جبريل عليه السلام. يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما إليك. شوف اليقين والثقة يا جماعة، يا ريت قلوبنا تتبل يقين وثقة في الله. قال أما إليك فلا، وأما إلى ربي فحسبي الله ونعم الوكيل. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. تعال شوف حبيبك بعد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، والحديث البخاري ومسلم، سيدنا جابر بيقول نزلنا في يوم من الأيام في ذات الرقاع، نزلنا كده تحت أشجار، فكنا لما نلاقي شجرة تحتها ظل كنا نحدثها للنبي، فالنبي عليه نام وكل واحد فيهم تفرق كده ونام تحت شجرة. فجي واحد من الأعداء من المشركين والنبي نايم وسيفه متعلق على الشجرة، وراح واخد السيف بتاع النبي. فالنبي استيقظ فلقى واخد السيف وعايز يقتل مين؟ النبي. فقال له الرجل من يمنعك مني؟ قال الله. شوف الثقة واليقين في قلب النبي. شوف من يمنعك مني؟ ألا تخافني؟ لا. قال فمن يمنعك مني؟ إيه اللي يحميك مني؟ قال الله. فسقط السيف من يد الرجل من هول المفاجأة، فأمسك النبي بالسيف فقال ومن يمنعك مني؟ قال كن خير آخذ يا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا، غير أني لا أقاتلك أبدا ولا أكون مع قوم يقاتلونه. ثم عاد الرجل إلى قومه وقال يا قوم والله لقد جئتكم من عند خير الناس. ما لو واحد غير النبي كان قتل، صح؟ انت كنت عايز تقتلني وقع منك السيف، انا خدته بقى قاتله. لا، قال كن خير اخذ، فكان خير اخذ صلى الله عليه وسلم. كان حبيبك لما يخرج من البيت يقول ايه؟ حديث عند ابي داود بسند صحيح، كان يقول بسم الله توكلت على الله، اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي، لابي هو امي صلى الله عليه وسلم. في حديث الهجرة يا جماعة، حديث الصحيحين، النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر كانوا فين؟ في الغار. وأبو بكر يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا. فيقول صلى الله عليه وسلم ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. شوف سيدنا أبو بكر، شوف صحابة النبي، شوف التابعين، شوف يقينهم وتوكلهم على الله عز وجل. أبو بكر كما عند أبي داود بسند صحيح يقول عمر ندبنا النبي يوما للصدقة فوافق ذلك عندي مال، قلت بس فرصة عمري النهاردة سابق مين؟ أبو بكر. فرح وحط نص فلوسه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حط فلوس في حجر النبي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ما تركت لأهلك وأولادك؟ قال تركت لهم مثله، أدهم بالضبط. قال عمر فوجدت أبا بكر قد وضع ماله كله في حجر النبي، فقال له الحبيب المصطفى يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. شوف اليقين، هو ده اليقين. لو عدت تدي تقييم ودرجات لسيدنا أبو بكر، ها يديله مرتبة إيه؟ امتياز مع مرتبة الشرف وأعلى من ذلك. هو ده تقديره، هو ده يقينه وتوكله على الله عز وجل. أنت بقى يقينك يا بعين، الدرجة بتاعتك، التقدير بتاعك يا بعين، يا ترى تقديرك النهاردة لما تقف مع نفسك وتقول والله أنا هتوب إلى الله من كل بقى اللي فات بقى خلاص، يتمسح كله بإذن الله ويتحول لحسنات، واللي جاي نعمره بطاعة الله. عايزين يبقى تقديرنا عالي، عايزين يبقى قدرك عند ربنا عظيم، وعايزين الأخت يبقى قدرها عند ربنا عظيم. بحجابك هتبقى في أعلى منزلة عند الله سبحانه وتعالى. يقال لك يوم القيامة ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شئت، كما عند ابن حبان سند صحيح. عايزين تقدرنا يعلو عند الله. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك عن الرجل اللي معدي حديث رواه مسلم، رجل ثمين عظيم. شوف ده يقول صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي الرجل الثمين العظيم اللي ما يعرفش ربنا للأسف، فيوضع في الميزان يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوض. وفي المقابل كما عند أحمد بن حسن ثقان عبد الله بن مسعود يوم القيامة أثقل من جبل أحد. يا سلام، هو ده تقدير عند ربنا سبحانه وتعالى. أذكر أخ حبيبي ربنا يبارك في الجميع، أخ حبيبي من السعيد، أخ يعني لا نذكر الله من خيرة الله، يعني على جانب الحديث يعني بالنسبة للتقديرات يعني. فمرة بددش معاه فهو كان لسه خريج جامعة، فبقول له يا شيخ محمود بصراحة يعني المفروض التقديرات اللي عندكم هنا في القاهرة تبقى غير التقديرات اللي عندنا في الصعيد. ايش معنى يعني؟ التفرقة عن كده؟ لا، احنا لينا وبينا هم، قلت لكم انتوا عندكم في القاهرة ايه؟ مقبول، جيد، جيد مرتفع، جيد جدا، امتياز، امتياز مع مرتبة الشرف. ثم انت عايز ايه؟ قال لي عندنا في الصعيد حاجة ثانية بقى. قلت له هيبقى ايه يعني؟ قال لي عندنا في الصعيد حاجة ثانية بقى، يعني ايه؟ يبقى زين، مليح، مبلوع، امطين امطين فيه. ربنا يبارك في جميعنا. صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. يا اخواننا اليقين ده حاجه عاليه قوي. اليقين كم نوع يا اخواننا؟ كم نوع من اليقين؟ حد عارف؟ علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. تمام؟ ازاي نفرق ما بينهم؟ اقول لك يا سيدي بس بعد ما اصلي. واحد صاحبك بيقول لك انا عندي في البيت عسل، عسل حقيقيه. لما قال لك كده بلاقي اسمه ايه؟ علم اليقين. طب قلت له لا انا عايز اتاكد. فيروح رحت مع البيت فشفت برطمان العسل ده اسمه ايه؟ عين اليقين. اكلك منه وعرفت انه عسل يبقى ايه؟ حق اليقين. ولذلك برضه نفس الحكايه الجنه، سمعنا عن الجنه ده اسمه ايه؟ علم اليقين. يجي يوم القيامه في ارض المحشر ان شاء الله لما نبقى مع النبي عليه السلام وازلفت الجنه ايه؟ للمتقين يبقى اسمه ايه؟ عين اليقين. نخش الجنه وناكل ما فيها تمام يبقى ايه؟ يبقى حق اليقين. اللهم ارزقنا حق اليقين في الجنه يا رب العالمين. زي ما حصل لسيدنا ابراهيم عليه السلام لما قال ايه؟ رب ارني كيف تحيي ايه؟ الموت. كان عنده شك؟ لا ما كانش عنده شك. كل ما في الامر اراد ان ينتقل من علم اليقين الى حق اليقين. نختم بكم مثال سريع كده عشان ما نطولش على حضراتكم، ربنا يحفظنا ويحفظكم. فاروق الامه عمر، يا سلام، قصه عاليه قوي، عاليه جدا. قصه رواها ابن عساكر. فان عمر بن الخطاب لما ارسل عمرو بن العاص وكان حاكما في مصر، في يوم من الايام في جم المصريين قالوا لعمرو بن العاص: يا عمرو، ان لنيلنا يعني نهر النيل سنه لا يجري الا بها، يعني في حاجه لازم نعملها له كل سنه عشان الميه بتاعته ايه؟ يعني تفيض وينتفع بها المصريون. قال له هي؟ قال له اذا كان في شهر بقونه يعني بعد 12 ليله لما بيعدوا منه بنجيب جاريه جميله جدا، بنت جميله جدا بكر، تمام؟ ونراضي اهلها نشتريها منهم ونديهم فلوس وبعدين نضع عليها بقى اجمل الحلي واجمل الملابس ثم نلقيها في نهر النيل. فاذا صنعنا ذلك رضي عنا النيل ففاض ماؤه. قال له ان هذا لا يكون في دين الله، ده الكلام ده شرك بالله، ينفع الكلام ده؟ قال له ما نعمل ايه؟ قال له استنى حتى ارسل الى من؟ الى عمر بن الخطاب. فارسل عمر بن الخطاب، الميه قد امتنعت عن الشعب المصري في الوقت ده ايه؟ ثلاث شهور، وخلاص يعني النهر النيل اصبح هيجف خلاص والناس مش قادره تعيش، والتعاسين في مصر لا نستطيع ان نعيش ايه؟ الا بمياه النيل، بفضل الله طبعا اولا، تمام؟ فالمهم فوصلت الرساله الى عمر بن الخطاب، فارسل عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص، قال: اما بعد فلقد أصبت يا عمرو، وإن هذا لا يكون في دين الله، وإني قد أرسلت مع رسالتي ببطاقة، فإذا وصلتك فألقها في نهر النيل. ففتحها عمرو بن العاص. مكتوب إيه في البطاقة دي يا جماعة؟ من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى نيل مصر. يا سلام، بيكلم نيل مصر. إلى نيل مصر. أما بعد، فإن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري. كنت أنت اللي بتجري جدعانة كده وبتفايت علينا؟ ها؟ يعني أنت اللي عمال بتأكلنا الشراب اللي مش عايزينه. وإن كان الحق جل وعلا هو الذي يجريك فنسأل الله جل وعلا أن يجريك. فألقى عمرو بن العاص البطاقة في الليل، أصبحوا في الصباح الباكر وقد فاض نهر النيل 16 متر من المياه، وعاش شعب مصر وقطعت عادة السوء عن الشعب المصري إلى يومنا هذا. الملائكة يا جماعة سلمت على عمران بن حصين، والحديث رواه مسلم ان هو كان سبحان الله يقول لمطرف رضي الله عنه وارضاه: قال والله لقد سلم علي، ملكة سلمت علي، فاكتويت فامتنع التسليم، ثم تركت الكي فعاد التسليم. قال الامام النووي ان سيدنا عمران بن حصين كان مصابا بالبواسير، عافى الله جميع مرضى المسلمين، فكان بيصبر على الالم بتاعه، فكانت الملكة تسلم عليه كل يوم عند الصحراء، كان عند مسلم. فجي اكتوى، فلما اكتوى الملائكه ما بقتش تسلم عليه، فلما ترك الكي عادت الملائكه تسلم على عمران بن حصين. اخر ثلاث امثله، خالد بن الوليد يا جماعه، خالد بن الوليد عندما دخل يقاتل الروم في بلده قنطرين عملوا ايه؟ دخلوا قفلوا الحصون على نفسهم، قالوا بس محدش يقدر يوصل لنا طالما عملنا كده. فايه اللي عملوا؟ فبعت لهم ورقه صغيره من خالد بن الوليد الى قائد الروم في بلده قنطرين: اما بعد فاين تذهبون؟ فوالله لو صعدتم الى السحب لأصعدنا الله إليكم أو لأمطركم عليه. حقيقي أول ما سمع الكلام ده قال لك يعني مفيش فايدة، فرح فاتح له الحصن ودخلوا ففتحوا القلوب قبل الأمصار. خالد بن الوليد كان عند أحمد في فضائل الصحابة بسند صحيح، في يوم من الأيام قائد الروم بيقول له: يا خالد، أتزعمون أنكم تتوكلون على الله؟ قال: أجل. قال: فهذا كوب من السم فاشربوا. فأخذ الكوب، حب الجنود يمنعوه، فقال: لا دعوه، سيبوني أنا أعمل اللي أنا عايز، أنا عارف أعمل. فأخذ الكوب وقال: بسم الله توكلت على الله ثقة في الله، فشرب السم فما ازداد الا العافية. ايه رايك في الوصفة دي؟ هو حد يجربها؟ بس ربنا يحفظنا ويحفظك. طيب اخيرا، وهو ده بقى اللي انا هكتب بيه، قصة حاتم الاصم. حاتم الاصم يا جماعة رجل من خيرة التابعين، في يوم من الايام حب يحج وده اخر قصه فيها عشان ما اطولش على حضراتكم. في يوم الايام حب يروح يحج فجمع اولاده، ها اولاد عايز اروح حج، قالوا لا امال مين هياكلنا ومين يشربنا ومين ومين. فكان له ابنه متوكل على الله، قالت له اذهب يا ابانا فما علمناك رزاقا، ما علمناك الا اكلا. طيب فراح راح يحج، الاكل خلص بعد 3 4 ايام، فقعد بقى يبكيته فيها ما علمناك الا اكلا، طب الاكل والفلوس كلها خلصت ومش لاقيين ناكل هنعمل ايه. فجلس تدعو وترفع يديها الى من يسبع دنيب النمله السوداء تحت الصخره الصماء في الليله الظلماء، وهي بتدعو. شوف بقى، شوف تقدير الله، الامير بتاع البلاد يعدي من الحاره الضيقه اللي ساكن فيها حاتم الاصم. اول ما عدى من قدام بيت حاتم الاصم ربنا القى عليه العطش، عطش، فقال بيت من هذا؟ قال بيت رجل صالح حاتم الاصم. قال لهم بيت حاتم الاصم؟ ايوه. طب عايز اشرب ميه. دخلوا جابوا له ايه، كوز ميه وشرب، فربنا حل طعم الميه في بقه. فاول ما شرب قال الله ما اطيب وما اجمل هذا الماء، بيت حاتم الاصم هذا؟ قال له ايوه. قال اين هو؟ قال له ذهب الى الحج. فألقى الله الرحمة في قلبه، قال فلعله ترك أولاده بغير طعام ولا شراب، أخذ السرة من الذهب ورحاها فين؟ فقلب الدار، ونظر إلى الوزراء وإلى الحاشية وقال من أحبني فليصنع مثل ما صنعت. فكل رحمة طلع الذهب والفضة ورمها فين؟ فقلب الدار. أول ما رموها اتجمعت بقى الأولاد فرحة، ما شاء الله ذهب لولي يا حلو، المهم يعني إيه؟ ففرحانين جدا. فراحوا لمين؟ لأختهم بقى، لقوها بتبكي، في إيه أنت؟ مش معانا خلف خلاف؟ ربنا اكرمنا بقى في فلوس وذهب والماظ ومش عارف ايه الكلام ده كله. فقالت لهم ابكي لان مخلوقا نظر الينا نظره فاغتنينا، فكيف لو نظر الينا الخالق جل وعلا. يا سلام يا سلام على التوكل. طب التوكل يا جماعه لو خدنا بالاسباب يقدح في التوكل ابدا. النبي يعلمنا ان ناخذ بالاسباب. حبيبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ هاجر. هاجر ازاي؟ مختفيا، اخذا بالاسباب، واستأجر رجل مشرك عشان يدله على الطريق. ويوم احد كان يقاتل ويظاهر بين درعين، وكان يدخل القوت لاهله صلوات ربي وسلامه عليه. ومريم كانت تاخذ بالاسباب، وهز اليه بجذع النخل، وهي المراه النفساء تقدر تهز جذع النخل، لا بس تحط ايدك خذ بالاسباب وايه وجذع النخل يبقى لين في ايديك. فاذا اردت ان تكون من السبعين الفا الذين يدخلون الجنه بغير حساب، قدامك خمس فرص انك تموت شهيد. ربنا يرزقنا الشهاده يا رب. الا تطلب الرقيه من احد، اما لو حد جه رأك ما فيش مشكله. الا تكتوي، الا تتطير ولا تتشائم، ان تحقق التوكل على الله عز وجل. فنسال الله عز وجل ان يرزقنا نعمه التوكل. اني داع فامن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تصلي على حبيبنا محمد في الأولين، وأن تصلي عليه في الآخرين، وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا. يمن كتابنا يسر حسابنا، يمن كتابنا يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، يسر على الصراط مرورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. نسألك يا ربنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. يا رب أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. نسألك يا ربنا إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد في أعالي جنان الخلد. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق، اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. نسألك يا ربنا العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. نستغفرك يا ربنا من كل ذنوبنا، نستغفرك يا ربنا من جميع ذنوبنا. اللهم نجح كل طلاب المسلمين، اللهم نجح كل طلاب المسلمين، اللهم نجح كل طلاب المسلمين. أعز الإسلام وانصر المسلمين، انصر إخواننا في فلسطين وفي الشيشان وفي أذربيجان وفي الصومال وفي أفغانستان وفي العراق وفي كل مكان. ثبت الأرض من تحت أقدامهم، ثبت الأرض من تحت أقدامهم. جمع شملهم، وحد كلمتهم، وحد صفهم، اجعلهم على كلمة رجل واحد. جمعهم يا رب العالمين. اللهم أمدهم بمدد من عندك، أمدهم بمدد من عندك. داو مرضاهم، أطعم جائعهم، اكس عاريهم، احمل حافيهم، تقبل شهدائهم، تقبل شهدائهم. اربط على قلوب ذويهم، اربط على قلوب ذويهم. واجعل حجارتهم نارا على الكافرين، واجعل حجارتهم نارا على الكافرين، واجعل حجارتهم نارا على الكافرين. ورد إلينا المسجد الأقصى الأثير، ورد إلينا المسجد الأقصى الأثير، ورد إلينا المسجد الأقصى الأثير. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك، وأن السماء سماؤك، وأن القدر قدرك، وأن القضاء قضاؤك، وأن الجبروت جبروتك، وأن الكافرين لا يعجزونك. فخذهم أخذ عزيز مقتدر، أن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. ظلت عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، والآفات المهلكة. يتم أطفالهم كما يتموا أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا. رحماك يا ربنا بالموحدين، رحماك رحماك بأبناء الموحدين، رحماك يا الله بالدماء التي سالت وبالأعراض التي انتهكت، رحماك يا ربنا بأعراض المسلمات المؤمنات، رحماك يا ربنا بأعراض أخواتنا. يا رب يا رب ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، ارحمنا جميعا إذا من قطع منا الصوت، ارحمنا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك. يا ربنا قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك. نعوذ بك من غمسة في النار، نعوذ بك من غسلين النار، ومن زقوم النار، ومن وديان النار، ومن حيات النار. نعوذ بك من النار. نسألك حبك، نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. يا رب ارحمنا، ارحم ذلنا وضعفنا، مكن لدينك يا ربنا، مكن لدينك يا ربنا. اللهم عافي كل مبتلى مسلم، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. يا رب جئنا جميعا ابتغاء وجهك فلا تردنا خائبين. عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك. فإن لم تغفر لنا وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ يا ربنا هؤلاء الشباب جاءوا تائبين. ذاهبين راغبين في رحمتك، وهؤلاء الأخوات جئنا تائبات، فلا تردنا يا الله، لا تردنا يا ربنا، لا تردنا يا ربنا، لا تخرجنا هذه الليلة إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، اعتق رقابنا الليلة من النار، وارزقنا شربة هنيئة مريئة من حوض النبي محمد لا نظمأ بعدها أبدا، وارزقنا صحبة النبي في الجنة، وأدخلنا مع 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأكرمنا جميعا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله عليه وسلم.